إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. ألو. نعم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ. نعم. كيف حالك؟ الحمد لله. والله لدي سؤالين بس كنت عاوز استفسر. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اعتدوا. ايه؟ اعتدوا. منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هل هم القردة الحاليين؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه القردة والخنازير الموجودة الآن ليست من نسل القردة والخنازير الذين كانوا مسخا. الحمد لله. إن أولئك الذين مسخوا تلفوا وهلكوا، لكن الله عز وجل مسخهم قردة من أجل الاعتبار. لهذا قال: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. نعم. لأن هؤلاء اليهود تحيلوا على محارم الله عز وجل، والحيلة أن يأتي الإنسان بشيء ظاهره الإباحة وباطنه الحرام. وذلك أن هذه القرية حرم الله سبحانه وتعالى عليهم أن يصطادوا السمك في يوم السبت، احتالوا على ذلك بأن وضعوا شباكا في يوم الجمعة تدخل فيه السمك ولا تخرج منه، فإذا كان يوم الأحد أتوا فأخذوها. وقالوا: إننا لم نصطد يوم السبت. فلما تحيلوا هذه الحيلة قلبهم الله تبارك وتعالى إلى حيوان خبيث هو أقرب وما يكون لبني آدم. نعم، أفادك الله. وهم القردة. أيوة. وإننا ينبغي لنا أن نأخذ العبرة في أولئك اليهود، وأنهم كانوا أهل غدر وخيانة وحيل منذ القدم. وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نفعل كفعلهم، فقال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. أسأل الله لي ولإخواني الهداية والتوفيق. آمين. لما يحب ويرضى. اللهم آمين. جزاك الله خير. فضيلة الشيخ أفادك الله، لدي سؤال آخر. طيب. سورة الكهف، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. لماذا يا فضيلة الشيخ؟ هذه مهابة يلقيها الله تبارك وتعالى في قلوب من اطلع إليهم، وإلا فهم على حالهم التي دخلوا غار عليها، لم يتغيروا. لكن أنت تعلم أن الله تعالى يلقي المهابة في قلوب الناس من

نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هناك مكالمة معنا على الخط، شكرا للأخت السائلة. تفضل. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال على الهاتف. نعم يا شيخ. نعم. حفظكم الله. الأخت السائلة تقول أن والدتها أرضعت 2 من أولاد الجيران بنفس السنة، وقد سألت تقول فأفتاها أحد الإخوان بأنه ما كان أكبر من الذين رضعوا منهم فليسوا بإخوان لعيال المرأة، وإذا كانوا صغار فهم إخوان، فهل هذا صحيح؟ أقول إن هذا ليس بصحيح، فالطفل إذا رضع من امرأة الرضاع المحرم وهو 5 رضعات متفرقات، أيوه، فإنه يكون ابنا للتي أرضعته، وإذا كان ابنا لها صار جميع أولادها الصغار والكبار الذين قبل الطفل الذي رضع من لبني أو بعده كلهم إخوة للراضع. أيوة يا إذا قدر أن هذا الطفل رضع مع الولد الثالث من المرأة، نعم، فقبله 2، نعم، وبعده 2 مثلا، نعم، الاثنان اللذان قبله كالاثنين اللذين بعده وكالولد الذي رضع معه. أيوة يا كل أولاد هذه المرأة إخوة له. أيوة يا والذي أفتاهم بأن الكبار ليسوا إخوة أفتاهم بغير علم. طيب وإنني بهذه المناسبة، نعم يا شيخ، أود أن أنصح أولئك الذين يتسرعون في الإفتاء بغير علم، وأقول لهم إن عملهم هذا أشد ضررا على الأمة من الإشراك بالله، لقول الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ألو. وإنني أذكر هؤلاء الذين يتسرعون في الإفتاء بغير علم، أذكرهم بقول الله تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. هؤلاء الذين يفتون بغير علم كذبوا على الله وقالوا في دين الله ما لم يقله الله عز وجل، وشهدوا على الله شهادة الكذب. عليهم أن يتوبوا إلى الله، رجعوا ما أفتوا به سابقا فما خالف الحق، وجب عليهم أن يذهبوا إلى من أفتوا ويقولوا: إن أفتناك بخطأ. وإذا كانوا لا يعرفونه وجب عليهم أن يعلنوا في مساجدهم إن كانوا أئمة مساجد بأنه صدرت منا فتوى بكذا وكذا وإنها فتوى غلط، فإن ما يتصورونه من مهانة في إعلان خطأهم في الدنيا أهون بكثير مما يلحقهم من الإهانة في الآخرة. ثم إن الذي يرجع إلى الحق لا يزيده رجوعه إلى الحق إلا عزا عند الله وعند خلقه. أكرر، نعم، التحذير من التسرع في الإفتاء بغير علم. وأقول له: يا أخي اتق الله في نفسك، اتق الله في عباد الله، اتق الله في دين الله، ولا تحسبن المجد والشرف في التقول على الله تعالى بغير علم. إن المجد والشرف في تقوى الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإذا كان الله يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلى الله عليه وسلم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، والأقاويل صيغ من صيغ الجمع، صيغ منتهى الجموع، فإذا تقول الرسول صلى الله عليه وعلى فلو تقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعضا من هذه الأقاويل الكثيرة، قال الله تعالى: لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، وهو العرق الغليظ الذي إذا قطع هلك الإنسان، فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بهذا المسكين الذي قال على الله بغير علم؟ إنني أكرر التحذير من الافتاء بغير علم، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، آمين، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، اللهم آمين، ومن ابتغاء العلو بغير حق. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم على هذا التوجيه المبارك. هناك مكالمة على الخط، تفضل. نعم. عليكم السلام. اي نعم نعم، ارفع صوتك، معك الشيخ، كلم الشيخ، سلم عليه وكلمه. الو. نعم. كيف حالك؟ ها؟ السلام عليكم. ها؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ طيب بيك. ها؟ كيف حالك؟ يقول الله يعافيك. ما حكم تأخير صلاة الفجر الشمس صلاة الفجر؟ تأخير صلاة الفجر حتى تطلع الشمس حرام، والواجب على الإنسان أن يستيقظ إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر ويصلي مع الجماعة. ومن أخر الصلاة حتى خرج وقتها بلا عذر فلا صلاة له، حتى لو صلى 1000 مرة لم يقبلها الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني في وقت محدد. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. فالواجب الحذر من الكسل في الصلاة، وأن يقوم الإنسان إليها نشيطا فرحا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يقول يا بلال أرحنا بالصلاة، يعني أن الصلاة راحة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم صل وسلم عليه، ولم يقل أرحنا من الصلاة. والذين يقومون إلى الصلاة وهم كسالى مشابهون للمنافقين الذين قال الله تعالى فيهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أفهمت يا بني؟ نعم سمعت، جزاك الله خير يا شيخ. سؤال ثاني. نعم تفضل، سؤال ثاني وارفع صوتك لو سمحت. ما حكم تنابز بالألقاب بين الأخوة؟ إيش ما حكم؟ تنابز بالألقاب. تنابز بالألقاب. يقول ما حكم التنابز؟ نعم. التنابز بالألقاب حرام، وقد جاء فيه سؤال في هذه الحلقة. نعم شيخ. استمع إليه إن شاء الله في الوقت المحدد إن شاء الله. شكرا يا شيخ عمر، بارك الله فيك، جزاك الله خير على أسئلك. وهناك مكالمة، تفضل. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال على الهاتف. نعم. معي؟ نعم. معي سؤال على الهاتف. نعم سؤال على الهاتف الشيخ العثيمين. الأخت السائلة معنا على الخط تقول يا شيخ أوصى الرسول بالجار، فالجار الأيمن والجار الأيسر هل يجب أن نوصلهم؟ الجار سواء كان من اليمين أو من الشمال. نعم. داخل في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره فوائقه، أي عدوانه وظلمه. فعلى المرء أن يكف أذاه عن جاره، وعلى المرء أن يكرم جاره بما جرت به العادة، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. ومع الأسف الشديد أن الناس اليوم معرضون عن هذا الخلق